الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ذكرنا فيه بيان الحكمة من إرسال الرسل، وهي الدعوة إلى التوحيد، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن عبادة الله لا تتم إلا باجتناب عبادة الطاغوت، فلا تصح عبادة الله ممن عبد الطاغوت مع الله عز وجل، لأن تحقيق التوحيد يعني الكفر بكل ما يعبد من دون الله. وفيه أن الرسالة عمت كل أمة، وقد يخص ذلك بالدليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعة الذين يحتجون عند الله يوم القيامة: رجل أصم، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فيقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. ويقول الأحمق: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الهرم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أعقل شيئا. ويقول الذي مات في الفترة: ربي ما أتاني لك من رسول. فيأمرهم الله أو يرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. والحديث بطرقه صحيح. وهذا دليل على أن بلوغ الدعوة شرط في سقوط المعذرة. أما من لم تبلغه الدعوة، ولو أرسل الرسول أو بلغته بطريقة لا يفهمها كالأصم، أو بلغته ولا عقل له كالأحمق والهرم، أو لم تأتيه دعوة رسول على الإطلاق، فإنه تقوم له المعذرة والحجة بين يدي الله، ويكلف أن يدخل النار في القيامة. وهذا استثناء من أحوال الآخرة في الجملة، إذ أن الآخرة هي دار جزاء، ولكن قد يكلف بعض الناس فيها بأشياء إما على سبيل التعجيز أو التعذيب أو على سبيل الامتحان. ولا دليل عام يمنع من التكليف في مواقف القيامة. ولذلك كان هذا الحديث وغيره من الأدلة الدالة على أنه لا يعذب الله أحدا إلا بعد بلوغ الحجة. وأن تبلغ بلسان قومه، تبلغ الإنسان بلسان قومه، بلسان قومه ليبين له الأمر، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالله عز وجل جعل البيان بلسانهم، فمن لم تبلغه الدعوة بطريقة يفهمها من هو مثله لم تقم عليه الحجة، وكانت له المعذرة عند الله، ولم يستحق العذاب حتى يبين. بعض الناس يقول: قد أرسل الله الرسل، وذلك في قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقولون: قد أرسل الله الرسل، فقد قامت الحجة على الناس. ليس المقصود ذلك، لابد أن تبلغ الإنسان دعوة الرسل. فإذا بلغت الإنسان لا إله إلا الله، لزمته من أي رسول دعا إلى هذه الكلمة. ولذا يقول الذي مات في الفترة: رب ما أتاني لك من رسول. ولم يقل أنه لم يرسل إليه رسول خاص، بل يقول: ما أتاني لك من رسول. ومن هنا قامت الحجة على الأقوام الذين لم يرسل إليهم رسول خاص، ولكن بلغتهم دعوة الرسل الآخرين. ولذا كان الصحيح أن من مات في الفترة ولكن قد جاءه رسول أو بلغته دعوة رسول وهذا هو المقصود، فإنه ليس له أن يحتج. والأحاديث الثابتة في مشركي الجاهلية وعذابهم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، واستئذانه صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن قبور المشركين الذين ماتوا في الإشراك إن هؤلاء يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم، ومجموع الأدلة التي تدل على أن من كان على الشرك قبل بعثته عليه الصلاة والسلام من أهل مكة والحاضرة عموما ممن بلغتهم دعوة إبراهيم وموسى وعيسى أنهم معذبون، على اختلاف بين العلماء في أمر الامتحان وعلى اختلاف في حكم أهل الفترة، ولكن الصحيح ما ذكرنا للجمع بين الأدلة ومقتضى مجموع هذه الأدلة هو أن بلوغ الدعوة شرط في سقوط المعذرة واستحقاق العذاب، وأما مجرد إرسال الرسول إذا لم يبلغ بعض الناس خبره فلا يكون حق يعني حجة في حقه، ولا تزول حجته عند الله لإرسال رسول لم يبلغه خبره بطريقة يفهمها مثله. لم نقل بطريقة يفهمها، وإنما قلنا بطريقة يفهمها مثله، لأنه كما ذكرنا قال الله إلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فالمقصود البيان، فالحدة في البيان لا يشترط الفهم، وإلا فقد ذكر الله عز وجل عن الكفار عدم عقلهم وفهمهم، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل، إنهم إلا كالأنعام. والله عز وجل ذكر أنهم لا يفهمون شيئا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، مع أنهم عرب ولكن لشدة تسلط الشيطان على عقولهم وقلوبهم لم يفهموا شيئا حتى يقولوا للمؤمنين ماذا كان يقول، وهذا بسبب الإعراض الشديد، وقد جعل الله عز وجل في آذانهم وقرا أي ثقلا، وجعل على قلوبهم أغطية وأغشية وأعمى تلك القلوب والعياذ بالله، وأغشاهم فهم لا يبصرون، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أنهم لا يفهمون. ولذا فرق أهل العلم بين مسألة قيام الحجة وفهم الحجة، فقيام الحجة بالبيان الذي يفهمه من هو مثله لو لم يكن معرضا، وأما فهم الحجة فأمر بين يعني أمر لله سبحانه وتعالى، ولا يلزم باتفاق أهل السنة، ولا يشترط في الكفر أن يكون معاندا، لا يلزم أن يكون معاندا حتى يكون كافرا. بعض الناس يظن أن الجهل الذي يعذر صاحبه به فلا يكفر، يعني أنه لابد أن يكون مقتنعا في نفسه بأنه على باطل حتى يكفر، وأما من يظن نفسه على الحق وعنده شبهات أضلته فليس بكافر، هذا كلام باطل بلا شك. فأكثر الكفار مقلدون، كما قال عز وجل قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا دليل على أنه لم يعتبر ظنهم واعتقادهم، وأنهم يظنون أنفسهم على الحق والعياذ بالله من ذلك. وقد قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصارى ضالون، اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فالضلال ذهاب عن الحق، والمعاند قليل والجاهل كثير، لكن الجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد بيانها بعد حصول البينات، والجهل الناشئ عن جهل العاقبة وهو الذي يظن أن عقوبة فعله يسيرة أو أنه لا عقوبة عليه وقد بينت له أدلة الشرع لا عبرة به. هذا النوع من الجهل، جهل العاقبة وجهل والجهل الناشئ عن الإعراض عن الحجة بعد بيانها وقيامها ولذا لم يفهمها، فهذا جهل غير معتبر. وقد أكثر كثير من بعض العلماء في الفرق بين فهم الحجة وإقامة الحجة، وصح ذلك، وذلك لأن فهم الحجة أمر بيد الله، قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فتبين بذلك أن منهم من لا يفهم ومنهم من يفهم ويعرض والعياذ بالله ويتولى، وذلك أن السماع هنا سماع الفهم. لذلك نقول الذي يشترط أن تبلغ الإنسان الحجة أن يبلغه أمر التوحيد، فيلزمه أن يؤمن به ويتبعه من أي رسول بلغه. وأما الذين يقولون أن إرسال الرسل ليس بلازم وأن الحجة بالتوحيد قائمة على الناس دون إرسال الرسل، فهذا قول مرده إلى قول أهل البدع من المعتزلة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين، ذلك أنهم يقولون أن العقل يعرف الحسن من القبيح تفصيلا تقوم به الحجة دون بعثة الرسل، وقد يخصه بعضهم في أمر التوحيد والإيمان، وهذه المسألة نطيل فيها لأن كثيرا من المعاصرين قد يقول بقول هؤلاء وهو لا يدري أن هذا القول في الأصل قول المعتزلة من أهل البدع الذين لا يشترطون دعوة إقامة الحجة ولا يشترطون بلوغ دعوة الرسل. وعلى هذا تقوم يعني حجة جماعات أو شبهة جماعات التكفير والتوقف وغيرها ممن يزعمون أنهم يقولون بقول أهل السنة، والحقيقة أن هذا قول أهل البدع، وإن تكلم به بعض المتأخرين من أهل السنة، ولكنها من زلات هؤلاء الذين تكلموا في ذلك. فكذلك الذي يقول أن الميثاق الأول، مع أن المعتزلة لا يثبتون الميثاق الأول وهذا، لكن يقولون أن الميثاق الأول هو الفطرة، والفطرة عند المعتزلة هي العقل، ويقولون أن وجود عقل للإنسان يكفي في إقامة الحجة عليه، وذلك لأن الأدلة عندهم ليست شرعية بل عقلية، وهذا باطل في أصل منهج الاستدلال، ويجعلون الحجج قائمة على الناس بمجرد العقول، لأنهم يقدمون العقل على النقل، يقدمون العقل على الشرع، ويردون الشرع إذا خلف العقل عندهم، فجعلوا الحجة هي العقل. فلذلك قالوا أن العقول تفرض التوحيد وتوجبه، وإذا كان الأمر كذلك فالعقاب على من خالف ذلك. أهل السنة يقولون رحمة الله عز وجل بعباده، الرحمة العامة اقتضت بعثة الرسل واقتضت أن لا يعذب إلا بعد بعثة الرسل، ومحبة الله للعذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. فالله يحب العذر سبحانه وتعالى ولا يعذب إلا بعد بلوغ حجة بعد حجة بعد حجة، ولا يعذب إلا بعد بلوغ دعوة الرسل. فلا بد يعني كل أحد قد عاهد الله يعني على التوحيد، الربوبية والألوهية ليس كما يظن بعض الجهل أيضا أن توحيد الربوبية قامت به الحجة بالميثاق الأول، جهلا منهم بدلالة الألفاظ وبجمع الأدلة من الكتاب والسنة. يقولون أن قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قالوا هذا دي على توحيد الربوبية فقط، أما الألوهية فلا بد من البلوغ. تناقض الأحاديث، ألست بربكم هذه بما يلزمها، ألست بربكم وبمعنى أنه ما يلزم من هذه الربوبية من توحيد الألوهية. والدليل على ذلك حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله قال يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ فيقول نعم، فيقول: قد أردت منك أهون من هذا، قد أخذت عليك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي. تشرك هذا فعل العبد، هذا في ليس في إقراره بالرب فقط بل فعله هو، لذلك هذا قضية توحيد الألوهية. فأبيت إلا أن تشرك بي، فالعهد كان على أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وليس فقط الإقرار بربوبيته، ألست بربكم، وما يلزم منها من أنه وحده الذي يعبد، يعبدوه لا يشرك به شيئا. فلذلك نقول أن رغم أن المعتزلة لا يثبتون هذا الميثاق ولكن يجعلونه بمعنى الفطرة، والفطرة كما ذكرنا عندهم هي العقل، ويجعلون هذا حجة مستقلة، والآية لم تجعل الميثاق حجة مستقلة وإنما جعلته من ضمن الحجج، وإنما تمت الحجة به ببلوغ دعوة الرسل الذين ذكروا بالميثاق أو أظهروا الفطرة، بل لا نقول أو بل ومعه، فإنهم أخبروا بالميثاق وبيّنوا أن العبادة فطروا على التوحيد، فجلوا للناس حقيقة ما فطروا عليه ليجدوا ذلك موافقا في أنفسهم. ولكن هذا لا يتم إلا ببعثة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك نقول هذه المسألة رغم يعني ما حدث فيها من يعني اختلاف في الأقوال، إلا أن مرد بعض الأقوال فيها إلى قول أهل البدع الراجعين إلى التحسين والتقبيح العقليين. ونحن لا ننكر أن العقل يعرف الحسن من القبيح إجمالا، لكن لا يلزم أن يعرفه تفصيلا، والعقول قد فطرت فعلا على تحقيق التوحيد ومحبة الله عز وجل، ولكن الكلام على معرفة تفاصيل ذلك الإيمان ثم على العقوبة على من خالف هذا، الخلاف مع المعتزلة في هاتين المسألتين. لسنا كالأشاعرة الذين يقولون أن العقول لا تعرف حسنا من قبيح وأن الشرع فقط هو الذي يعرفنا ذلك. العقول فطرت على معرفة الحسن من القبيح في الإجمال لا في التفصيل، يعني هناك تفاصيل في التشريعات وكذلك في الإيمان قد لا تعرفها العقول. ثانيا أن ذلك لا يلزم منه عقوبة، أن العقول وإن أدركت ذلك لكن الله يحب العذر، أخذ على العباد عهدا وفطرهم على فطرة وأرسل إليهم رسلا، من أتته دعوة الرسل قامت عليه الحجج الثلاث، قبل ذلك لا يقبل الله، فقبل أن تبلغ دعوة الرسول فإن الله يقبل معذرته لأنه يحب العذر، هو سبحانه وتعالى صفته أنه يحب العذر سبحانه وتعالى، فلا يجوز لأحد أن يمنع ذلك بعقله أو يتوهم مخالفة ذلك أدلة. الغرض المقصود أن بلوغ دعوة الرسل للأمم شرط في استحقاقهم العذاب، فإذا لم يبلغ الإنسان خبر الرسول لا يعذب، قال الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. لذلك نقول هذا الكلام موافق، والذي دل عليه الحديث ودلت عليه الآية موافق لظاهر القرآن العظيم في قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ده مفهوم الآية، فمن بلغه، ومن لم يبلغه هذا منطق الآية، من بلغه القرآن فهو المنذر، من لم يبلغه فغير منذر. ولذلك نقول من بلغه القرآن أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان. يعني ما بماذا تكون الرسالة قد بلغت؟ بلا إله إلا الله محمد رسول الله، أو بخبر أي رسول من الرسل قبل ذلك بهاتين الجملتين. من لم تبلغه هذه الجملة فإنه لا يكون قد قامت عليه الحج. يعني مثلا لو أن أناسا قد بلغتهم أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم للإصلاح الاجتماعي، أو أنه رجل مجنون أو رجل كذاب ولم يعرف أنه ينتسب للرسالة ويدعو إلى لا إله إلا الله، مثلا لبسوا عليهم وقالوا هذا رجل يدعو إلى عبادة نفسه، فقالوا يدعو إلى عبادة نفسه إذن ليس من عند الله، فلو إذن لم تبلوه لا إله إلا الله. الذي بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الذي بلغته الحجة. فإن بلغته هذا يعني إن بلغ هذا يجب عليه أن يؤمن من ساعته. فإن بلغته مع شبهات أهل الباطل الذين يصدون عنه ويكذبون عليه وجب عليه أن يبحث، يعني شككوا فيه لكن بلغته هذه الجملة فوجب عليه البحث. فإذا بحث نجزم ونقطع بأنه سوف يصل الحق، لأن أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله أدلة قطعية متواترة مبذولة لكل أحد كالماء والهواء، يعني كما أن الهواء موجود وجودا عاما في الكون، كل من يتنفس يجد هواء، وكذلك الماء موجود بوفرة على ظهر الأرض، فعامة الناس يجدون ماء ينزل عليهم من السماء ينبع لهم من الأرض يجد لهم في الأنهار، لأن حياتهم متوقفة على وجود الماء. فكذلك لما كانت حياة القلوب متوقفة على تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم ومثله كل رسول في زمنه إلى قومه، جعل الله أدلة صدق الرسل كالماء والهواء لعظيم حاجة الناس إليها. فمن بحث وجدها قطعا، يعني غير مفترض إن إنسان منصف يمكن أن يبحث عن الحق ثم لا يصل إلى صدق الرسل، هذا مقطوع به، لا يمكن إلا أن يجزم. ولذلك قلنا إذا لم يبحث وإذا ظل على ما هو عليه وإذا أعرض عن الأدلة فبات على تلك الحال، إن ترك البحث وظل على ما هو عليه من الكفر، صدق المغرضين الصادين عن سبيل الله فهو كافر بلا خلاف في الدنيا والآخرة. يعني إيه في الدنيا؟ أنه طبعا لم يثبت له الإسلام، وفي الآخرة عند الله مخلد في النار. البعض يقول الناس تبلغهم دعوة الإسلام مشوهة، ومتى كانت تصلهم سليمة؟ ومتى كان الناس من كبرائهم وأحبارهم ورهبانهم يقولون لهم الحقيقة التي يعلمونها كما يعرفون أبناءهم من أنه رسول الله حقا؟ ولماذا كان عليهم إثم من تبعوهم على الباطل؟ لأنهم إلا لأجل أنهم صدوهم عن الحق، كما قال سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال عز وجل عنهم: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل في رسالته: أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لماذا عليه إثمهم؟ ده دليل على أن الأريسيين هم الفلاحين، فلاح العجم، هؤلاء الأريسيين آثمون وعلى هرقل إثمهم. لماذا؟ لأنه الذي أضلهم ولعياذ بالله، وما صدهم عن الإيمان ولم يبلغهم دعوة الحق. فمن من العقلاء يظن أن كسرى كان يقول لقومه هو رسول الله حقا وأنا معاند له؟ ومن من الناس يظن أن هرقل ورؤساء يهود وأحبار ورهبان النصارى كانوا يقولون للناس أنه هو رسول الله حقا ولكننا نختار تكذيبه؟ هذا إنما كانوا يسرون إلى خصتهم دون عوامهم. ولذلك نقول بلوغ دعوة الإسلام مشوهة. ماذا يلزم؟ طالما بلغت دعوة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، شوهوا بعد ذلك ما شوهوا، فليبحث الإنسان، وجب عليه البحث. لم يبحث وظل على ما هو عليه فهو كافر مخلد في النار في الدنيا والآخرة. قضية لابد من حسمها، ليس هناك اختلاف بين أهل العلم في هذا الباب، وإجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم كفر كل أهل الملل المخالفة وحاربهم وقاتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم وغنم أموالهم وقتل مقاتلتهم، أمر لا يشك فيه عاقل يقرأ القرآن، فضلا عن أن يسمع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى إنسان بلغته الدعوة مشوهة أو بلغته الدعوة مع شبهات. بلغته الدعوة من غير أن تبلغ لا إله إلا رسول الله عبادة التشويه المعتبر، بمعنى يقولون أنه يدعو إلى الشرك، يدعو إلى عبادة الأوثان، يدعو إلى عبادة نفسه، كان يتأله، يبقى ده ما يلتفتش الدعوة فعلا، ما لم تبلغه لا إله إلا الله. إن هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس أن محمدا هو الله. لو أن إنسانا وصلته أن محمدا يدعو إلى أنه هو الله لكان لم تبلغه الدعوة، وهذا إنسان معذور عند الله عز وجل. لكن من بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لبسوا عليه بأن الرسول تزوج 9 نسوة وتزوج عائشة وهي بنت 9 سنين، يقول لك ازاي يبقى نبي يتجوز واحدة عندها 9 سنين؟ كل خزعبلات بقى اللي ملاش معنى دي، لأن هذا الكلام ما شرعه الله عز وجل له، هذا يصدون به عن سبيل الله. لولا الانتكاسة في العقول لما قبلت هذه العقول هذه الشبهات. طب وإيه اللي فيها يعني أن الرسول تزوج 9 نسوة؟ ما أنت عندكم أن داود تزوج 100 امرأة، ما أنت عندكم أن سليمان عليه السلام تزوج 100 امرأة وكان عنده أكثر من ذلك، ما أنت عندكم أن يعقوب تزوج 2 باتفاق، أنت تعدد الزوجات، إبراهيم كان عنده سارة وهاجر، يبقى تعدد الزوجات موجود عندكم، عندكم أصلا في شريعتكم زواج الصغيرة التي لم تبلغ. يبقى الكلام ده لما هم بقى يلبسوا بيه على الناس ويخدعوهم بذلك، يبقى اسمها خدعة، يبقى وصلتهم دعوة الإسلام مشوهة، يقولوا لهم الإسلام ده دين القتل والإرهاب وسفك الدماء ونحو ذلك، الناس تصدق وتبطل تبحث عن الإسلام، تترك قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله، تترك قضية التوحيد، وتترك قضية الشرك والنهي عن الشرك، وتمسك في أن المسلمين دول بيحاربوا. طب ما أنتم بتسفكوا الدماء أضعاف مضاعفة، ده هم ما اللي حصل من سفكهم للدماء عبر التاريخ مما لا يقدر بقدر في الزمن المعاصر وقبل ذلك. المسلمين قتلوا عبر التاريخ بسبب يعني نشر دعوة الحق يعني لا يتجاوز 10 آلاف، هم قتلوا في معارك واحدة فقط ملايين، يعني الحرب العالمية الثانية فيها 55 مليون إنسان قتلوا لأجل خرافة في ذهن رجل أن الجنس الآري أفضل من غيره، الجنس الآري أفضل من غيره، أن الألمان أفضل من غيرهم يسودوا العالم، خلاص يبقى يحصل 55 مليون إنسان يقتل غير اللي هيجرحوا ويعني يتشوهوا ويعذبوا أنواع العذاب بعد ذلك. القضية إذن أن الناس يقولهم ده المسلمين، المسلمين دول قتلوا قد إيه في الجملة، تعالوا احسبوهم في العمليات اللي بيقولوا عليها، وفي نفس الوقت هم قتلوا قد إيه. فإذا كان قضية سفك الدماء احنا ما نقولش أن ده حقيقة أو عدل، سفك الدماء المحرمة لا يجوز، لكن القضية أن الشبهات التي تثار حول الإسلام التي يصد الناس بها عن سبيل الله هل هي عذر لهؤلاء القوم؟ ليست كلام، يقول لهم العبرة أن تكون إنسان بلغته لا إله إلا الله محمد رسول الله، بلغته دي يبقى بلغه الحق، ما دورش عليه فقامت عليه الحجة، فاكر نفسه على الهدى لا ينفعه ذلك. كونوا بقى يعني ما لو دور ما فيش إجابة تانية سوف يصل، لأن الأدلة إيه؟ ظاهرة متواترة مستفيضة لكل أحد، أي واحد يقرأ الإسلام سوف يصل إلى الحق ويسأل عنه سوف يصل إلى الحق، مجرد كلمات كانت بتخلي المنصف يؤمن، زي ما ذكرنا إن الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطو خطبة الحج يقول له جاء سمع أن الرسول رجل مجنون، فقال له إني أرقي من هذه الأرواح لعل الله يشفيك على يدي، فقال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يعني لسه صنع إيه هيتكلم، ده مقدمة فقط، فقال أعد علي هذه الكلمات فأعادها فأسلم من ساعته، وقال ما سمعت مثل هذه الكلمات لا من كلام الكهان ولا يستحي أن يكون مجنونا يقول هذه الكلمات، لأن الناس لما يقول لهم بقى أن محمد كان يأتيه صرع وأن هو مجنون وأن هو يقذف بالزبد من فمه، وبعدين يسمعوا الكلام ده يسمعوا بس غبة الحال، ولا يسمعوا آيات سورة الإسراء مثلا، آيات المحكمات من سورة الإسراء، يقارن أي واحد بين من أول وخذ ربك ألا تعبده إلا إياه إلى قوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يقارنها بالوصايا العشر جزما ويقينا، ما فيش وصايا في الدنيا أكمل من هذه الوصايا القرآنية، يقارن بين القرآن وبين أي كتاب، ده مستحيل، لا يمكن أن يعني أي مقارنة من المقارنات لأي عاقل، لا بد أن يجزم بأن القرآن هو الحق وأنه أعلى من هذه الكتب جميعا، وفضلا عما يؤلفه البشر، فضلا بقى عن الجعارين والثعابين والأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله، يبقى الناس يقول لك والناس دي ذنبها إيه إنها طلعت كده، لقيت الناس أهاليها كفار، فذنبهم هم ما فكروش، ما استعملوش عقولهم، ما بحثوش عن الحق، كل ما بحثوش عن الحق يبقى قامت عليهم الحجة. يبقى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يبقى بعثة الرسل وبلوغ دعوته، المقصود بلوغ الدعوة، بلوغ لا إله إلا الله محمد رسول الله أو عيسى رسول الله أو موسى رسول الله، وكل من بلغته دعوة رسول واجب عليه أن يوحد الله حتى ولو كان رسولا إلى الأمم الأخرى، حتى لو كان فنوح كان رسولا إلى قومه خاصة، وعذب الله أهل الأرض جميعا بدعوته لأنها انتشرت، فلزمت كل من دعاهم إلى الله عز وجل. ودعوة التوحيد واحدة، الأنبياء دينهم واحد، ولذلك قامت الحجة ببعثة رسول واحد إلى أي قوم يبلغه تبلغ دعوتهم. ولذلك كان الجواب على شبهة من يقول المشركون الذين ماتوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتيهم رسول، لأن الله قال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، على التفسير ما أنذر بمعنى إيه؟ لم ينذر آباؤهم. والقول الثاني يقول لا، ده ما أنذر آباؤهم يعني تنذرهم الذي أنذر آباؤهم، ما موصولة، لكن الظاهر من سياق الآية لم ينذر آباؤهم، ما أتاهم من قبلك من نذير، فلم يأتيهم نذير، ولكن أي لم يأتي النذير خاص بهم، وما ذلك قامت عليهم الحجة. لماذا؟ لأنه بلغتهم دعوة رسل آخرين، بلغتهم دعوة موسى ودعوة عيسى ودعوة إبراهيم عليهم السلام، ويعرفون أن الشرك أحدث وليس أنه من دين الأنبياء، يعلمون أن الأنبياء ما استقسموا بالأزلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سورة إبراهيم وإسماعيل كما ذكرنا يستقسمان بالأزلام المرسومة على الكعبة، فقال دخل الكعبة فقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقسم بها قط. عارفين أن عمرو بن لحي هو الذي سير السوائب، هو الذي شرع عبادة الأوثان، يعرفون ذلك ويتبعونه على ذلك، زي ما النصارى النهاردة عارفين أن قانون الإيمان المسيحي بتاعهم من اللي حطه بتوع مجمع من نيقية الأول، كل العالم عارف ان قانون الايمان بتاع التثليث ده اتقرر، وان الاناجيل الاربعه دي بقت اناجيل معتبره في مجمع نيقيا الاول، مش ان هو ايه، مش ان المسيح عليه السلام هو اللي قرر العقيده دي. ها كل الناس عارفه ان اللي قال بالوهية المسيح هو بولس الرسول، رسول الشيطان، كل ده حاجه مقرره، ما عارفين ان هم دول اللي وضعوا القانون ده، مش ان هو كان ده في الانجيل مثلا ولا من كلام المسيح عليه السلام. كل الناس عارفة ان التلمود ليس وحيا من عند الله، بل هذه شريعة وضعها احبار ورهبان اليهود، حاجة معروفة، مش ومع ذلك يتبعونهم على ذلك، زي ما النصارى عندهم في الكتاب المقدس حريم السبت ويعتقدوا ان مفيش نسخ، ومع ذلك هم يعتبرون ان الاحد هو الايه، لان ده مقرر في الايه، في مجامعهم، ده هم اللي غيروا، وهم عارفين ان الخنزير حرام، يعرفوا ان الكتاب المقدس العهد القديم يحرم الخنزير، ومع ذلك يعتقدون حل الخنزير عشان الاحبار والرهبان قالوا قرروا ان الخنزير ايه حلال، في قضية مفروغ منها. ولذلك بنقول ان هذا الامر يعني ليس حجة في حقهم، وليس هذا الامر مثل ما يعني قد يقع من امر عند من يجهل مثلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فبنقول ان المشركين اللي كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام قامت عليهم الحجة ببعثة الأنبياء، وهم يعلمون أن الشرك حادث، فقامت عليهم الحجة بذلك، لأن دين الأنبياء واحد، ومن بلغته دعوة رسول بلغته دعوة التوحيد، دعوة الحق، فلزم أن يؤمن. وإنما الشريعة تلزم كل قوم، أرسل إليهم رسولهم خاصة، فتلزمهم الشريعة كما تلزمهم العقيدة، تلزمهم الإيمان. الذي لم يؤمن كفر، الذي لم يتبع الشريعة ممن أرسل إليه الرسول خاصة وأبى أن يلتزم الشريعة كفر. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أصبح أمر الشريعة وأمر الإيمان والعقيدة لازما لكل أحد، فمن أبى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حتى لو صدق، أبى أن يتبع، أبى أن يستجيب للشريعة، كان كافرا والعياذ بالله، ولم يقبل منه تصديقه، وإنما كان يقبل تصديق الرسل قبل ذلك دون أن يلتزم اتباعهم، كما أن الخضر لم يتبع موسى عليه السلام وكان وليا أو نبيا، وهذا في الرسل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد بعثته عليه الصلاة والسلام أصبحت الشريعة عامة كما أن العقيدة عامة، العقيدة كانت عامة قبل ذلك، وذلك قال في المسائل دين الأنبياء واحد، وفيه أن دين الأنبياء والمرسلين واحد وهو الإسلام، وإن اختلفت شرائعهم. قال الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أسلمت لرب العالمين، دين سيدنا إبراهيم هو الإسلام، وقال تعالى عن نوح عليه السلام وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال تعالى عن موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقال تعالى عن الحواريين في خطابهم لعيسى عليه السلام وأنهم على دينه آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الكل جاء بالإسلام، ولكن هذا الإسلام أصبح إسلاما خاصا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، أي الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا يقبل دعوى الإسلام أنه مسلم على دين عيسى مثلا أو مسلم على دين موسى، لا يكون مسلما على دين موسى ودين عيسى إلا من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا، الذين اتبعوا عيسى هم المسلمون، الذين اتبعوا عيسى هم الظاهرين على الكفار، هم المصدقون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهم الوحيدون الآن أتباع الأنبياء. لا يوجد من يتبع نبيا إلا من صدق محمدا صلى الله عليه وسلم إذا بلغه خبره. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. ده صحة الإسلام مع الشرط الفاسد ليس عاما، وإنما هو خاص بأناس معينين علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يستجيب بعد ذلك. هل هناك تفريق بين بلوغ الشهادتين وبين بلوغ شهادة أن لا إله إلا الله فقط في من جهة حكم من بلغته؟ نعم، الفرق في ذلك أن من بلغته لا إله إلا الله فقد بلغه التوحيد، بلغته عن أي رسول، ولذا لو كذب بها كان مشركا، بخلاف من لم يبلغ مثلا محمد رسول الله وصدق بأن لا إله إلا الله فيكون مؤمنا عند الله عز وجل ومعذور حيث لم تبلغه شهادة عن رسول الله. الذي بلغه لا إله إلا الله وأسلم وآمن بها مسلم عند الله، الذي لم تبلغه لا إله إلا الله ومات مشركا كافر معذور يمتحن. أما لأن لا إله إلا الله نطق بها وصدقها بقلبي ولم يبلغه أن محمد رسول الله يوم القيامة يبقى إيه؟ ناجي ابتداء مش ممتحن، لأن عنده أصل دي الإيمان. يعني لو افترضنا أناس من اليهود أو النصارى في بعيدين عن يعني الحاضرة ولم يسمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا على التوحيد يعتقدون أن عيسى عبد الله ورسوله مثلا ويؤمنون بالتوراة والإنجيل، فهؤلاء ينادون عند الله مؤمنون موحدون، فهذا فرق، بخلاف من لم تبلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله كافر غير معذب يمتحن يوم القيامة. والله أعلم. هناك شبهة تقول أن محمد صلى الله عليه وسلم قد اقتبس القرآن من الإنجيل والتوراة، قال الله عز وجل ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بآياتك تقرأ أمام المسلمين والمشركين واليهود والنصارى ويسمع ذلك الكل، وما قال أحد للنبي عليه الصلاة والسلام بل كنت تقرأ بل كنت تتعلم من ورائنا، ما قال ذلك أحد، وإنما وفضلا عن أن في القرآن ما لا يوجد في التوراة ولا في الإنجيل من تفاصيل الأحكام بما لا وجه له، من تفاصيل الإيمان من تفاصيل الأحكام ومن تفاصيل الأخلاق لا يوجد لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في غير ذلك من الكتب، وفضلا عن أخبار الأنبياء السابقين أيضا بتفصيل لا نظير له يجزم كل من قرأه وقارن لو أراد أن يقارن بأن هذا ليس مقتبسا منها، والكتب مترجمة والكل يدري الفرق الهائل بينها وبين القرآن. من لم تبلغ إليه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل يجب عليه اتباع النصرانية أو اليهودية المحرفة؟ إذا كان ملحدا أو عابد حجر أو وثن أم لا يضر دخوله في هذا الدين المحرف؟ إذا بلغه ما في التوراة والإنجيل حتى بعد التحريف من أن الوصية الأولى هي الرب إلهنا رب واحد، ما إذا بلغه في الإنجيل مثلا قول المسيح إن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. لازمه أن يوحد الله، لا ينفعه عبادة حجر ولا ثاني. إذا بلغته لا إله إلا الله عيسى رسول الله، الكلمة دي هي إن الإله أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته، هي عبارة عن إيه؟ لا إله إلا الله عيسى رسول الله، مكتوب يعني في التوراة التي أوحيت إلى موسى للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. إذا كان سمع هذه أو قرأ هذه لزمته الحج، يبقى بلغته لا إله إلا الله وبلغته أن الرسل دول جاءوا بذلك. فمن بلغه التوراة والإنجيل على تحريفهم الحاضر قامت عليه الحج. شوف الأمر العجيب أن التحريف الحاضر ده لا يصل إلى درجة ما وضعه الأحبار والرهبان في المجامع. المجامع دي هي اللي أظهرت الشرك الصريح، هي اللي حددت التثليث واضحا، هي اللي نصت على ألوهية المسيح. أما اللي يقرأ التوراة والإنجيل على حالهم اللي هو عليه يجزم بأن الدعوة الأولى للأنبياء هي دعوة دي التوحيد. ولذلك بنقول الحجة تقوم بها على من بلغته. والله أعلم وأعلم. المشركون قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا آمنوا بدعوة رسول الله موسى أو عيسى لكن بعقيدة محرفة، كما ذكرنا إذا كان عندهم لا إله إلا الله وعيسى رسول الله ومحمد وموسى رسول الله وأمنوا على ذلك وانحرفوا بعد ذلك من جنس أهل البدعة، وينظر بعد ذلك في قيام الحجة التفصيلية عليهم، هل قامت عليهم الحجة التفصيلية، بلغتهم الأدلة التفصيلية في أن هذا مخالف لما جاء به الأنبياء. فإذا قامت عليهم الحجة التفصيلية فكذبوا بها كانوا كفارا، وأما قبل ذلك فهم معذورون بالجهل. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة، مروا أولادكم الصلاة السبع واضربوهم عنها العشر، هل في جميع أحكام الشرعية؟ نعم، في الصيام مثلا وفي سائر الأحكام المتعلقة بالعبادات تكون الأمور كذلك. هل البنت تضرب على الحجاب إذا بلغت 10 سنين؟ نعم، إذا أبت أن تحتجب. حكم أخ يريد أن يعمل محامي يعمل مع كونه ينتقي القضايا الموافقة للشريعة ويتعلم الشريعة. الضرب غير المبرح، ضرب الأولاد ضرب غير مبرح، لا يكسر عظما، لا يشق جلدا، لا يحدث شيئا. يصل المسلم بنات عمه وبنات خاله؟ نعم يصلهم بالسؤال عنهم وإن كان لا يخلو بهن، وإن كان له بالواحدة منهن، وإذا دخل يدخل معه رجل أو رجلان، ويصلهم بماله وجاهه وقضاء حوائجهم. هل يقصد بالحول في أمر الزكاة أو في تعريف الضالة الحول الهجري ولا الميلادي؟ الحول الهجري بلا نزاع. هل على المرأة التي لا تلبس القفازة من حرج في لبس الذهب أم أنه من الزينة المحرمة؟ من يجيز كشف الكف يجيز لبس الذهب. قوله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا وإياكم محقرات الذنوب، يدل على أن تحقير المعروف ذنب يحتاج إلى توبة. صحيح، محقرات الذنوب أن تهوين الذنوب، ويدل الآخر عن تحقير الذنب ذنب آخر يحتاج إلى توبة، لأنه نهي عن ذلك في الحديثين. جزاك الله خيرا، نصيحة جميلة. ما معنى أن الله يحب العذر؟ معناه أن الله لحبه للعذر يقبل عذر من لم تبلغه دعوة الرسل. شخص كان يعيش في الدراسة، كان يغش في الدراسة، هل يجوز هذا الشخص أن يعمل بهذه الشهادة؟ أنصحه أن يتقن الشيء الذي غش فيه، إذا أتقنه وصار بحيث لو امتحن نجح فليعمل بهذه الشهادة، طالما أن العمل لا يحتاج إلى أكثر مما درسه. يقول هل العمل في الطايم شير حرام؟ وإذا كان حرام فإذا مسألة صاحب عمل، إذا سألني صاحب عمل على الخبرات السابقة هل يجوز أن أقول له إني كنت أعمل في هذا؟ لا يمكن أن تخبره بذلك، لأن الغرض المقصود ليس المشاركة في المحرم، وإنما تخبره بإتقانك لأشياء معينة فيه وليس في الجزء المحرم. طيب شير ده اللي هو مشاركة مع أناس في أماكن معينة، يؤجر أسبوعا في مكان معين. المشكلة في أن هذه الأماكن غالبا ما يكون فيها الفساد، فإن كان يؤجر مع أناس صالحين في مكان ليس فيه فساد، أو أنه يذهب إلى أماكن ليس فيها فساد في وقت ليس فيه المنكرات، فيمكن أن يفعل ذلك. ولكن المشاركة أو الإعانة على أمر فيه تبرج وسفور وفجور لا يجوز. قل قولي هذا الصفر.